يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ليأتين على جهنم زمان وليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا، وكذلك أن حربا سأل إسحاق ابن راهويه عن هذه الآية فقال سألت إسحاق قلت قول الله سبحانه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فقال أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن، فهذا الكلام موجود في كتاب ابن القيم رحمة الله عليه حادي الأرواح وقد أشكل علي كثيرا، فما توضيحه وفقكم الله. هذا ليس ماثورا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس مرويا عن الرسول، إنما هو من كلام هو من كلام بعض الصحابة أو بعض التابعين، وما دام أنه مخالف للقرآن فلا يلتفت إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صح أن آيات سورة الأحزاب كانت 200 آية أو كطول سورة البقرة، وهل الآيات التي ليس لها أثر الآن تكون مرفوعة أو منسوخة؟ نعم، يقولون أن سورة الأحزاب كانت أطول من هذا ونسخ منها ما نسخ، والنسخ على أقسام، منه ما ينسخ لفظه وحكمه، ومنها ما ينسخ لفظه دون حكمه، ومنه ما ينسخ حكمه دون لفظه، النسخ يختلف. نعم، والله ينسخ ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما ننسخ من آية أو ننسها، النسخ ثابت، وهذا لحكمة ولأجل مصالح العباد أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قول الله سبحانه وتكون الجبال كالعهن المنفوش مع قوله سبحانه في هذه السورة وسيرت الجبال فكانت سرابا؟ الجبال لها أحوال، هذا يحمل على أن الجبال يأتي عليها أحوال، تارة تكون كالعهن، تارة تكون هباء، هباء منثورة، وتارة تكون سرابا، لها أحوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول لم تصم ابنتي 27 يوما من رمضان بسبب المرض الذي لازمها حتى شهر ذي القعدة الحالي ثم توفيت، فهل نطعم عنها أم نصوم عنها وفقكم الله؟ ما دامت أنها أفطرت للمرض الذي لا تستطيع معه الصيام واستمر معها حتى ماتت فليس عليها شيء، ليس عليها شيء، والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من نسي دعاء السفر ثم تذكره في منتصف الطريق فهل يقوله؟ فات وقته، لكن بإمكانه أن يدعو بأدعية غير دعاء السفر الذي عند الركوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طبيبة مات زوجها منذ 40 يوما في بلدها الأجنبي، والآن تريد أن تأتي إلى الرياض للعمل علما أن معها ابنها المحرم في الطريق، فهل يجوز لها القدوم إلى المملكة للعمل وهي ما زالت في العدة؟ إذا كانت تستطيع البقاء في بيت الزوجية إلى إكمال العدة يجب عليها ذلك، إذا كانت لا تستطيع البقاء فلها أن تنتقل منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فلو أطعمت اليوم 5 مساكين وفي الغد أطعمت 5 أنفسهم، فهل هذا مجزئ؟ لا، هذا ما يجزي، تطعم 5 آخرين غيرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جردد الإطعام على واحد، على واحد أطعمه 10 أيام، ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يقطع المتمتع متى يقطع المتمتع التلبية في الحج؟ المتمتع في العمرة يقطع التلبية إذا شرع في طواف العمرة، إذا شرع في طواف العمرة يقطع التلبية، وفي الحج يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مقيم في الرياض وأريد أن أعمل عمرة في هذا الشهر، ونيتي أن أحج في السنة في هذه السنة، فهل أكون متمتعا بحيث إنني سأعمل العمرة ثم أرجع إلى الرياض ثم بعد ذلك أعود إلى مكة؟ نعم، الصحيح والراجح أنك متمتع، لأنك لا ينقطع التمتع إلا لو سافرت إلى بلدك. إذا سافر إلى بلده بين الحج والعمرة انقطع التمتع، أما إذا سافر إلى غير بلده التمتع باق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أبي قد مات في أمريكا وهو على غير دين الإسلام، فقامت الحكومة هناك بتوزيع المال على الورثة إجبارا، سؤاله: هل يجوز لي أن آخذ ذلك المال حيث إنني ابنه وأستخدم؟ لا لا تأخذ، ما هو بنصيب لك، يرثه أبناؤه الكفار ولا يرثه ابنه المسلم، ليس له منه شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدي قد توفي بعد رمضان. نعم. وكان عليه قضاء، فهل يصام عنه الأيام التي أفطرها؟ ومن الذي يقوم بصيامها؟ وهل تتجزأ الأيام بين الأقارب؟ ما ندري عن تركه للصيام وموته بعد ذلك، هل استمر به المرض الذي ترك من أجله الصيام حتى مات؟ فهذا ليس عليه قضاء، أو أنه شفي وعوفي وأتى عليه رمضان آخر ولم يقضي من غير عذر، فهذا يبقى الصيام في ذمته. وإذا صام عنه أحد من أقاربه أو من غيرهم أبرأ ذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعطيني شخص زكاة لأوزعها على الفقراء وأنا فقير. يقول: يعطيني شخص زكاة لأوزعها على الفقراء وأنا شخص فقير، فهل يجوز لي أن أخذ منها أو أن أعطي زوجتي أو والدي أو أولادي؟ أنت وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه ولا لولده ولا لزوجته ولا لوالديه، لا يأخذ منها شيء إلا بإذن صاحبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح اشتراط الحاج بهذا الشرط: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني إذا رد بسبب عدم حمله تصريح الحج؟ هو المخطئ، لماذا يحج وهو ما معه تصريح؟ هو المخطئ، لا يحج إلا معه تصريح، ولم يكلفه الله بالحج وهو ما معه تصريح، وليس هذا بالحابس، حابس مرض ولا عدو، هذا معلم من قبل، ما بيقول له ترى ما تمكن من الحج إلا بالتصريح ثم هو يعصي الأمر ويحج، لا هذا ما يصلح. نعم.